الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بيّن المؤلف رحمه الله فيما قرأناه في الدرس الماضي طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وبيّن أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وأنهم ينفون عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه، إما في القرآن الكريم وإما في السنة المشرفة، وأن طريقة السلف كطريقة القرآن والسنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. التفصيل في الإثبات عن الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى كثيرة، وأسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، وكل اسم من أسماء الله يتضمن صفات لله سبحانه وتعالى، فهم يفصلون في الإثبات مستدلين على ذلك بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون إن الله تعالى من صفاته العلم ومن صفاته المحبة أنه يحب الصالحين، وأنه يغضب، وأنه يجيء لفصل القضاء، وأنه يتكلم بصوت سبحانه وتعالى بصوت وحرف، وأنه عز وجل له وجه وله يدان وله يعني صفات الكمال التي ثبتت لله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يفصلون فيها ويثبتونها تفصيلا صفة صفة على حسب ما ورد في النصوص. أما النفي فالنفي عند السلف يكون نفيا إيه؟ مجملا، أننا ننفي عن الله تعالى ما لا يليق، وننفي عن الله تعالى كل نقص، وهناك نفي مفصل في صفات معينة ورد فيها نفيها عن الله سبحانه وتعالى تفصيلا، ننفيها عن الله تعالى تفصيلا، أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، قوله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، ننفي الظلم، وما مسنا من لغوب، ننفي عنه تعالى اللغوب أي التعب، فما نفاه تعالى عن نفسه تفصيلا ننفيه عنه سبحانه وتعالى. ويلاحظ في هذا النفي أن المقصود به ليس النفي المجرد، وإنما النفي الذي يتضمن إثبات مقابله من الكمال. إن النفي هنا يعني نفي الظلم معناه إثبات كمال عدله، نفي العجز معناه إثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى، فنفس النفي هو متضمن لإثبات صفات كمال لله سبحانه وتعالى. فبين شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه هي طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه. الآن يبدأ يذكر مذاهب الفرق والطوائف المنحرفة في أسماء الله تعالى وصفاته وفي إثبات وجوده سبحانه وتعالى، فيذكر مذاهب هذه الفرق المنحرفة ويرد عليهم فرقة فرقة. نقرأ العبارة ونشرحها إن شاء الله. يقول رحمه الله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك. طيب، هنا من زاغ والزيغ اللي هو ايه؟ الانحراف عن الحق، الانحراف عن الحق، وغالبا يستعمل الزيغ في الانحراف عن الحق مع علم به، وحاد عن سبيلهم يعني خرج عن سبيل السلف الصالح وانحرف عن هذا الطريق، يعني سواء كان يعني الضلال هذا بسبب جهل أو بسبب يعني انحراف عن طريق الحق مع علم به، إما هذا وإما هذا. وحاد عن سبيلهم من الكفار، هنا ذكر إيه؟ ذكر يعني سبعة أصناف ممن حاد عن طريق السلف. فقال أول شيء قال من الكفار، والكفار يعني كلمة جامعة تطلق على كل من لم يدخل في الإسلام فهو كافر. الكافر هو من لم يدن بالإسلام ومن لم يدخل في دين الإسلام. فكلمة الكفار كلمة يعني جامعة فتشمل اليهود وتشمل النصارى وتشمل الوثنيين على اختلاف مللهم وكذا. لكن لما ذكر هنا يعني أحيانا الكلمة يكون لها معنى إذا انفردت ومعنى إذا اقترنت بغيرها يعني. فلما قرن الكفار هنا بالمشركين وبالذين أوتوا الكتاب، فإذا هو يقصد بالكفار هنا الذين أنكروا أو كذبوا بالله تعالى وكذبوا رسل الله وأنكروا اليوم الآخر، فيكون هؤلاء هم المقصودون بالكفار هنا، حيث جعلهم يعني قسما مقابل جعلهم قسيما للمشركين وأهل الكتاب. وإلا فإن أهل الكتاب يعني وصفوا في القرآن بأنهم كفروا، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. لكن هنا لما جعل كفروا مقابل أهل الكتاب، فالمقصود يعني كفروا الذين جحدوا وأنكروا اليوم الآخر وكذبوا الرسل وكذبوا بالله تعالى. قال والمشركون، والمشركون هم الذين جعلوا لله تعالى شريكا في ربوبيته، ادعاء شريك لله سبحانه وتعالى في الربوبية، يعني زعموا وجود خالق غير الله أو مدبر للكون ومتصرف فيه غير الله سبحانه وتعالى، أو أشركوا بالله تعالى في أسمائه وصفاته، جعلوا لله تعالى شريكا في أسمائه وصفاته. هناك الشرك في الألوهية يعني في العبادة، أنهم عبدوا غير الله، اتخذوا معبودا عبدوه مع الله سبحانه وتعالى، فساووا بالله سبحانه وتعالى غيره فيما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، هؤلاء المشركون. والذين أوتوا الكتاب، الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى لهم أيضا ضلال وانحراف في باب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، في باب أسماء الله تعالى وصفاته لهم انحراف في هذا الباب. واليهود يكثر فيهم تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه، يزعمون أن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أن الله فقير، ويزعمون أن الله تعالى بخيل، تعالى الله عما يقولون، وأن الله تعالى يتعب، وأن الله تعالى تعالى الله عما يقولون، فيصفون الله سبحانه وتعالى بصفات نقص، وينفون عن الله تعالى صفات الكمال، يعني عندهم تعطيل لصفات الكمال ينفونها عن الله ويثبتون صفات نقص لا تليق بالله سبحانه وتعالى. والنصارى عندهم يعني شبهوا المخلوق بالخالق، فرفعوا عيسى عليه السلام إلى مقام الله تعالى، وأيضا ادعوا لله تعالى الصاحبة والولد، عندهم انحراف أيضا في هذا الباب في أسماء الله تعالى وصفاته. فيقول والذين أوتوا الكتاب والصابئة. طيب كلمة الصابئة هنا من هذه الفرق التي ذكرها الصابئة، كلمة الصابئة في الأصل يعني تطلق في لغة العرب على كل من خالف دين آبائه، خرج عن دين آبائه، وقال صبأ يعني ترك دين آبائه و دان بدين آخر، أتى بدين آخر غير الدين الذي كان عليه آباؤه، فيقولون صبأ فلان. حتى إن المشركين كانوا يسمون المسلمين الصابئة، يقولون يسمون المسلمين الصابئة لأنهم تركوا دين آبائهم ودانوا بدين آخر. فهذا أصل كلمة الصابئة، لذلك هذه الكلمة اللي هي كلمة الصابئة صارت تطلق على أكثر من نوع من أو أكثر من فرقة يقال لها الصابئة، والجامع بينهم أنهم يعني خالفوا دين آبائهم أو دين قومهم أو كذا، فسموا صابئة وإن كانوا لهم عقائد مختلفة. فيوجد من الصابئة من ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. هناك طائفة يقال لهم الصابئة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وهناك من يقال لهم الصابئة يعبدون الملائكة، ومنهم من يعبدون الكواكب، ومنهم من يعبدون الكواكب. ومن الصابئة أيضا الحنفاء الموحدون الذين يعني كانوا يعبدون الله تعالى على دين إبراهيم عليه السلام أو على دين نبي من الأنبياء وخالفوا دين أقوامهم، فهؤلاء أحيانا أيضا يقال لهم الصابئة. لكن هؤلاء ليسوا مقصودين هنا، الحنفاء الموحدون الذين يعني تركوا دين العرب في الجاهلية وعبدوا الله تعالى وحده قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ليسوا هم المقصودين هنا، وإنما المقصودون الصابئة الذين ينكرون وجود الله أو الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الكواكب، فهؤلاء من الصابئة. ويوجد يعني طائفة من هؤلاء، ما زال منهم طائفة في العراق يسمون بالصابئة، الصابئة المندائيون أو كذا، ما زال يعني هذه الملة لها وجود في العراق، يعبدون الكواكب ويزعمون أنهم يؤمنون بنبي الله يحيى وبشيث بن آدم عليه السلام، عندهم كتاب يزعمون أنه من أيام شيث بن آدم ويؤمنون بنبي الله يحيى عليه السلام، وفي نفس الوقت يعبدون الكواكب ولهم يعني انحرافات، خليط من أديان يعني مختلفة، يعني أخذوا خليطا من أديان أهل الكتاب مع الأديان القديمة في العراق من عبادة الكواكب ومظاهر أخرى من مظاهر الشرك بالله، ويقال لهم الصابئة. نعم، بالنسبة للآيات الكريمة التي وردت في كتاب الله في سورة البقرة والمائدة، ذكر الله سبحانه وتعالى الصابئين، وأخبر سبحانه وتعالى يعني عن الذين يعني آمنوا، الآيات يعني نعم وعدهم الله سبحانه وتعالى، قال إيه، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن من إيه؟ من اليهود والنصارى والصابئة، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا المفسرون على قولين، يعني على قولين كلاهما يعني محتمل وكلاهما يعني صحيح، إما أن المقصود هنا الذين آمنوا، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني من أدرك بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أو التفسير الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، يعني من مات منهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا بنبيه موحدا لله تعالى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن إيه، وكلا المعنيين حق، يعني من مات ممن كان يعبد الله تعالى على شريعة موسى أو على شريعة عيسى أو على شريعة إبراهيم عليه السلام وهو يؤمن بالله تعالى ويعبد الله ويوحده ولا يشرك به، ومات قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء إيه؟ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يكون هؤلاء مؤمنين إلا إذا آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. فإذن الصابئون أو الصابئين في آيتي البقرة والمائدة المراد بهم الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى، ويعني اللي هم الإيه الحنفاء. وأما موضع سورة الحج اللي هي إيه، والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، فقرنهم الله سبحانه وتعالى بالمجوس وقرنهم بالمشركين، وذكر سبحانه وتعالى أنه يفصل بينهم يعني يحكم بينهم يوم القيامة. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول موضع سورة الحج يعني يشمل الموحدين والمشركين من الصابئ، يشمل الموحدين منهم والمشركين كلهم يفصل الله تعالى بينهم يوم القيامة. ماشي، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. مش كده؟ فهؤلاء يعني هذه الآية تشمل الموحدين والمشركين، لكن آية البقرة والمائدة يعني وعدوا يعني بالأجر وأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما من كان منهم موحدا لله تعالى قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أو من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. طيب، قال والمتفلسفة، المتفلسفة اللي هم الفلاسفة، والفلاسفة مأخوذة من الفلسفة وهي كلمة يونانية، كلمة يونانية يقصد بها محبة الحكمة، الفيلسوف اللي هو محب الحكمة يعني في زعمه. وهؤلاء الفلاسفة يعني منهم دهريون وإلهيون. دهريون اللي هم الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، وفلاسفة يقال لهم إلهيون اللي هم يعني يؤمنون بوجود إله. وهؤلاء الفلاسفة اللي هم الإلهيون يعني عندهم أيضا ضلال وانحراف، يعني يثبتون وجود إله، لكن كما سيأتي أنهم يعني لهم معتقدات منحرفة في الله سبحانه وتعالى. وعندنا الجهمية، ذكر الجهمية وهم أتباع جهم بن صفوان، أتباع رجل ضال يقال له جهم بن صفوان السمرقندي. فهذا رجل ضال كان يعطل صفات الله سبحانه وتعالى. عرفنا التعطيل هو نفي صفات الله سبحانه وتعالى، فكان معطلا لصفات الله سبحانه وتعالى، وله أتباعه الذين ساروا على طريقته. والقرامطة الباطنية، القرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط، حمدان قرمط أو حمدان قرمط. هذا الرجل يعني كان من يعني هؤلاء القرامطة يعتبرون من الشيعة الإسماعيلية، يعني طائفة من الشيعة الإسماعيلية. الشيعة الإسماعيلية هم يقال لهم السبعية، يؤمنون بسبعة أئمة فقط وليس 12 إماما كالاثني عشرية، وبيجوا ينقسموا عند واحد من أئمتهم أظن اللي هو موسى بن جعفر ولا كذا، موسى بن جعفر الصادق، بيجي بعد أولاد موسى بيجي ينقسمون، يعني فريق يتبع إسماعيل إنه هو الإمام السابع، لا يقال لهم الإسماعيلية، وفريق بيظل يكمل في فرع ثاني من ذريته، يدعون العصمة في فرع آخر من ذريته حتى يصلوا إلى 12 إماما أو كذا. هؤلاء الشيعة الإسماعيلية يقال لهم الباطنية، يقال لهم الباطنية. ومنهم أيضا يعني الدروز والنصيرية، الدروز والنصيرية، كل هؤلاء من ضمن هذه الفرق الباطنية. باطنية لأنهم يزعمون أن القرآن الكريم والسلام عليكم، هؤلاء باطنية لأنهم يزعمون أن القرآن الكريم يعني له ظاهر وباطن، ويفسرون جميع ثوابت الدين وجميع أصول الاعتقاد وأركان الإسلام والمحرمات، يفسرونها تفسيرات باطلة منحرفة. فعندهم الحج اللي هو مثلا أن الإنسان يقصد إمامهم ويتوجه بقلبه إلى إمامهم أو رئيسهم وكذا، الزكاة تطهير النفس مش عارف من كذا وكذا، كل يعني ركن من أركان الدين يفسرونه وتفسيرات غير التفسيرات المعروفة عند المسلمين. وحتى الإيمان بالله تعالى وبالملائكة والكتب والرسل كلها يجعلون لها تفسيرات يعني ترمز إلى أشياء باطلة تتعلق بمعتقدهم. فخلاصة عقائد هؤلاء الباطنية، يعني التكذيب بالله تعالى والتكذيب بملائكته وكتبه ورسله، لكن لا يعلنون ذلك صراحة، وإنما يقول لك يعني هم يؤمنون بالكتب بس المقصود بالكتب كذا وكذا، ويفسرون بأشياء ترجع إلى تقديس أئمتهم. ومن عقائدهم الباطل أنهم يعتقدون أن الله تعالى، الله عما يقولون، يحل في المخلوقات، وأن الله تعالى حل في الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله الفاطمي، هذا الدولة الفاطمية التي حكمت يعني مصر وبلاد المغرب في القرن الرابع والخامس الهجري وكذا، كانت على هذه الملة المنحرفة، كانوا يعبدون الحاكم ولا زالوا إلى الآن يعبدونه ويصلون له ويعتقدون أن الله تعالى حل فيه، تعالى الله عما يقولون، لهم معتقدات منحرفة. هؤلاء القرامطة هم الذين أخذوا الحجر الأسود، هدموا يعني حاربوا المسلمين و يعني استحلوا دماء المسلمين في المسجد الحرام، وقلعوا الحجر الأسود من مكانه في الكعبة وأخذوه إلى البحرين، وكان لهم دولة في البحرين، وظل الحجر الأسود عند القرامطة في البحرين حوالي 90 سنة تقريبا، ظل حوالي 90 سنة الحجر الأسود في البحرين عند القرامطة حتى استرده المسلمون منهم وأعادوه إلى المسجد الحرام ووضعوه في مكانه حتى إنه تكسر يعني ووضع يعني. فهؤلاء المجرمون استحلوا دماء المسلمين لهم القرامطة. فهذه الفرق يعني التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله قال إنهم زاغوا وحادوا عن سبيل السلف الصالح، زاغوا وحادوا عن سبيل السلف الصالح، وأنهم لهم طريقة منحرفة في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. ما هي طريقتهم؟ هنا يفصلها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يقول: فإنهم على ضد ذلك، قال: فإنهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، يصفونه سبحانه وتعالى بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. طيب، في هذه الفقرة يقول إن هؤلاء الفرق والطوائف المنحرفة التي ذكرها على ضد طريقة السلف، يصفون الله سبحانه وتعالى بالصفات السلبية على وجه التفصيل. السلبية يعني المنفية، السلب اللي هو الايه؟ النفي. فالسلف يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، أما هؤلاء العكس، في السلب يفصلون في السلب، فينفون عن الله سبحانه وتعالى الشيء وضده، فينفون عن الله تعالى العلم وينفون عنه الجهل، وينفون عنه القدرة، وينفون عنه العجز، وينفون عنه السمع، وينفون عنه البصر، وينفون يقول ليس بسميع ولا بصير ولا عالم ولا قدير ولا كذا ولا حي ولا ميت ولا كذا، وينفون الشيء وإيه وضده تعالى الله عما يقولون. ويقولون إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو جسم ولا جوهر ولا عرض ولا كذا وكذا، ويأتون بمصطلحات يعني ويفصلون فيها في النفي من غير دليل. إذا قلنا لهم أين برهانكم على هذا؟ أين الدليل على أن الله تعالى ليس بعليم أو ليس بسميع أو أنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا؟ يأتون بنفي مفصل ويفصلون فيه من غير دليل ومن غير برهان. فيقول ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا، إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. الوجود المطلق اللي هو إيه؟ الوجود العام الكلي الذي لا يوجد إلا في الأذهان، يعني هناك وجود مطلق هذا في الذهن فقط، لكن عندما يكون الشيء في الخارج يعني خارج الذهن فلا بد أن يكون هذا الوجود مقيدا خاصا بمن أضيف إليه. فهم في النهاية يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات يستحيل أن تكون هذه الصفات في موجود حقيقة خارج الأذهان، يعني لا يمكن أن يكون هناك موجود خارج الأذهان متصف بهذه الصفات السلبية التي وصفوا بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فيصبح في النهاية أنهم كأنهم أنكروا وجود الله سبحانه وتعالى، لأنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات يستحيل أنها توجد خارج الأذهان، الذهن فقط هو اللي ممكن يتخيل موجودا، يعني ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا سميع ولا بصير ولا حي ولا ميت ولا كذا ولا كذا ولا موجود ولا معدوم ولا كذا ولا. ففي النهاية هذا يعني الذي وصفوه بهذه الصفات لا يمكن أن يكون له وجود حقيقي خارج الأذهان، فيؤول مذهبهم إلى التعطيل، إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. فقولهم هذا يقول يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. غاية التعطيل لأنهم عطلوا التعطيل كما مر بنا، هناك تعطيل وجود الله سبحانه وتعالى، تعطيل الله عن الوجود يعني بمعنى إنكار وجود الله تعالى الله وما يقولون، وتعطيل الله عن صفاته. وهم جمعوا التعطيل، هم عطلوا رب العالمين سبحانه وتعالى يعني عن الوجود، وعطلوه عن الصفات سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه، وفي نفس الوقت وقعوا في التمثيل. طب كيف هذا مع أن التعطيل ضد التمثيل؟ التمثيل هو تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات، فكيف وقعوا في التمثيل؟ لأنهم لما يعني نفوا عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات التي نفوها عن الله سبحانه وتعالى، شبهوا الله تعالى بالممتنعات والمعدومات والجمادات، يعني الذي يمكن أن يوصف بهذه الصفات السلبية إما شيء ممتنع مستحيل الوجود، شيء ممتنع مستحيل أن يوجد، أو أنه معدوم، أو أنه جماد، أو أنه جماد تعالى الله عما يقولون. فلما نفوا وجود الله سبحانه وتعالى، الذين ينفون وجود الله هؤلاء يشبهون بالمعدومات، يبقى المعدوم اللي هو ليس بموجود، والذين ينفون الوجود والعدم معا هؤلاء يشبهون الله بالممتنعات، الشيء الممتنع اللي هو مستحيل. يعني لما هناك من يقول ان الله تعالى ليس بموجود، يبقى هذا شبهوه بالمعدوم، المعدوم هو الذي ليس بموجود، والذين يقولون إن الله تعالى ليس بموجود ولا معدوم شبهوا بالممتنعات، المستحيل هذا شيء ممتنع مستحيل. والذين يعني نفوا مثلا الصفات، بعض الفرق يعني كما سيأتينا، بعض الفرق يقول لا نحن نقول إن الله تعالى موجود ولكنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا كذا ولا عليم ولا له قدرة ولا له كذا ولا لا. في النهاية شبه الله تعالى بالجمادات، فشبه الله تعالى بالجماد، تعالى الله عما يقولون. فهم من جهة أنهم عطلوا، ومن جهة أنهم مثلوا. احنا لما نسألهم كما سيأتينا إن شاء الله المؤلف هنا وهو يرد عليهم، يسألهم يعني يقول لماذا نفيتم عن الله تعالى صفات الكمال، يقول لك لأن هذه الصفات صفات المخلوقين، والله تعالى ليس كمثله شيء، فلا يمثلون الله بالمخلوق. يقول لك الحي والعليم والسميع والموجود، يقول لك هذه الصفات مخلوقين مخلوقات، وهم يريدون ألا يشبهوا الله بالمخلوقات فنفوا عنه الصفات. وهنا يقول لهم طيب أنتم نفيتم عن الله الصفات بزعم الفرار من التمثيل، فررتم من تمثيل الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات بزعمكم، مع أنكم وقعتم بهذا في تمثيل الله سبحانه وتعالى بالجمادات والمعدومات والممتنعات، فوقعتم في تمثيل يعني أقبح من التمثيل الذي فررتم منه بسبب انحرافكم عن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في أسماء الله وصفاته. طيب، يقول يقول فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شرذ مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات. فيقول هنا فغلاتهم، غلات هذه الطوائف المنحرفة من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والفلاسفة والصابئة والجهمية والباطنية، فيقول غلات هؤلاء الطوائف يسلبون عن الله سبحانه وتعالى النقيضين، يعني ينفون عن السلب اللي هو النفي، يعني ينفون عن الله تعالى الشيء ونقيضه يعني ومقابله، وضرب أمثلة لذلك، قال فيقولون لا موجود ولا معدوم، يقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، فنفوا عن الله سبحانه وتعالى الشيء إيه ونقيضه. طيب ما الذي حملهم على هذا؟ ما الذي حملهم؟ لماذا نسألهم لماذا تنفون عن الله تعالى النقيضين؟ يقول لأنهم بزعمهم أو لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات. يقول إذا سألتهم لماذا تعتقدون هذا المعتقد الباطل المنحرف، يقولون لأننا إذا قلنا إن الله تعالى عالم أو أن الله تعالى حي، فنحن بهذا يزعمون أنهم بهذا يشبهون الله تعالى بالموجودات، يشبهون الله سبحانه وتعالى بالموجودات، لأن الخلق فيهم الحي وفيهم العالم، فإذا وصف الله تعالى بعلم أو حياة فإنهم بهذا شبهوه بالموجودات. فيقول لا، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، يقولون لو وصف الله بالنفي فقط، يعني لو وصف الله بالإثبات فقط يقولون شبهوه بالموجودات، هذا كلامهم يعني، ويزعمون أنهم إذا وصفوا الله بالنفي فقط، إذا قالوا إن الله ليس بالسميع ولا عليم ولا حي ولا قادر ولا كذا، واكتفوا بالنفي فقط، فإنهم بهذا يشبهونه بالإيه؟ بالمعدومات. فأرادوا أنهم أن بزعمهم أن يصفوا الله تعالى بصفة يعني لا تشبه صفة الموجودات ولا تشبه صفة المعدومات، فنفوا الشيء ونقيضه. فهنا يقول فوقعوا في شر مما فروا منه، وقعوا في ايه؟ في سلب النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول. الشيء البدهي، البدهيات هي تلك الايه؟ الامور التي يعني تعلم بالبديهة، يعني تسبق الى الذهن ولا تحتاج الى برهان في اثباتها، يجد الإنسان نفسه مضطرا إليها. العلم الضروري منه البدهيات، ومنه العلم الضروري اللي هو يجد الإنسان نفسه مضطرا إليه ولا يحتاج إلى برهان في إثبات، فمنه اللي هي البدهيات ومنه المحسوسات، هذه أشياء يعني. ففي بدائه العقول أن سلب النقيضين ممتنع، أنه يمتنع أن ينفى الشيء وينفى نقيضه. فالعقل يحكم بامتناعه من أول وهلة بدون حاجة إلى نظر ولا حاجة إلى استدلال. ومذهبهم هذا تحريف لما أنزل الله تعالى في كتبه ولما أرسل الله تعالى به رسله. يقول: وقد علم بالاضطرار، وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له، أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، من موجد واجب بذاته غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. طيب هنا يقول المؤلف يعني رحمه الله إنه قد علم بالاضطرار، علم بالاضطرار والعلم الضروري الذي يجد الإنسان نفسه مضطرا إليه، يعني لا يحتاج إلى برهان في إثباته، لا يحتاج أن يستدل عليه من شيء، يعني هو مضطر إلى الإقرار به. فمن العلم الضروري أن الوجود هذا الكون وهذه المخلوقات، هذا الوجود لابد له من موجد، لابد له من موجد، الوجود لابد له من موجد، فهذا شيء من العلم الضروري. وهذا الموجد، وهذا الموجد لابد أن يكون واجب الوجود بذاته. هنا عندنا يعني من المصطلحات يعني التي هي مصطلحات يستعملها المتكلمون علماء المنطق وكذا، وهنا يستعملها شيخ الإسلام رحمه الله في مناقشتهم بمثل أساليبهم وبمثل طريقتهم. ف يعني عندنا الوجود يقابله العدم، الوجود يقابله العدم، الأشياء إما موجودة وإما معدومة، فالوجود يقابله العدم. الوجود هذا ينقسم إلى قسمين: وجود واجب ووجود ممكن. فواجب الوجود هو الذي لا يحتاج إلى موجد، الواجب الوجود هو الذي لا يحتاج إلى موجد، لا يحتاج إلى موجد، ووجوده ليس مسبوقا بعدم، وجوده ليس مسبوقا بعدم ولا يعقبه فناء. يعني وجود الواجب اللي هو الموجود الذي لا يحتاج إلى موجد وهو ليس مسبوقا بعدم ولا يعقبه فناء. فالوجود الواجب هذه صفة من؟ صفة الله سبحانه وتعالى، فهو عز وجل موجود واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الوجود اللي هو الوجود الممكن أو الجائز، يقال له ممكن أو جائز، هناك جائز الوجود أو ممكن الوجود، وهو الموجود الذي يحتاج إلى موجد، يعني لم يوجد بذاته وإنما موجود بغيره، بموجد أوجده، هو موجود لكنه موجود بموجد أوجده، فهذا الوجود الجائز. وهذا الوجود الجائز يكون مسبوقا بعدم، يكون مسبوقا بعدم، يجوز عليه العدم ويجوز عليه الفناء، لأنه له موجد أوجده، فكان عدما ويجوز أن يفنيه الله سبحانه وتعالى. فهذا وجود المخلوقات، وجود المخلوقات هو ذلك الوجود الجائز أو الممكن الوجود. بالنسبة للعدم، العدم ينقسم إلى ممكن وممتنع. ممكن هناك الأشياء المعدومة، منها ما يمكن، ما يمكن إيجاده، ومنها ما يمتنع وجوده. يعني المعدومات تنقسم أيضا إلى قسمين، هناك معدومات ممكنة الوجود، ممكنة الوجود يمثلون لها، مثلا يقول لك يعني في المنطق وكذا، يقول مثلا بحر من الزئبق مثلا، هل هذا موجود؟ يوجد بحر من الزئبق مثلا؟ ليس موجودا، فليس موجودا، فمعناه هل يوجد بحر من الزئبق؟ لا يوجد. يبقى إذن هذا معدوم، بس هل يمكن أن يوجد؟ هل يمكن أن يوجد؟ بالإمكان أن يخلق الله تعالى بحرا من الزئبق ويوجد هذا الشيء، يمكن أن يوجد، لو أراد الله تعالى. لأنه مثلا الآن في الدنيا لا يوجد بحر من العسل ولا يوجد بحر من الخمر ولا بحر، لكنه في الجنة سيوجد هذا. إن في الجنة، في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة بحر الخمر وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الماء، ثم تفجر الأنهار بعده، يعني الأنهار العسل والماء واللبن والخمر في الجنة هي متفجرة من بحار بهذا الشكل. فهذه أشياء مثلا غير موجودة في الدنيا، لكن هي ليست ممتنعة الوجود بدليل أن الله تعالى يوجدها في الجنة. والله فهناك إيه؟ معدومات يعني غير موجودة لكنها ممكنة الوجود، وهناك ممتنعات يعني هناك معدومات، قصد هناك معدومات ممكنة الوجود وهناك معدومات ممتنعة الوجود. هناك معدومات ممكنة الوجود زي بحر زئبق بحر كده، وهناك معدومات ممتنعة الوجود مثل يعني أن يعني أن يوجد مثلا إيه شيء لا حي ولا ميت، لا حي ولا ميت. طبعا قد يقول قائل طيب الجماد ليس بحي ولا ميت، فنقول لا، إن الله تعالى وصف الأرض بأنها ميتة، قالوا آية لهم الأرض الميتة أحييناها يحيي العظام وهي رميم، العظام كانت ميتة ويحييها وكذا. فإيه الذي ليس بحي فهو ميت، يستحيل أن يوصف شيء مثلا بأنه ليس بحي ولا ميت، أو أنه حي وميت في آن واحد، اجتماع الحياة والموت في آن واحد، أن يوصف الشيء بأنه حي وميت في نفس الوقت وكذا. فهذه الممتنعات يعني. فهو هنا يقول يعني إن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، واجب بذاته. وعرفنا معنى إيه موجد واجب بذاته، غني عما سواه، لابد أن يكون هذا الموجد غنيا عما سواه. فالله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لأن لو الموجد يحتاج إلى سواه ولا يوجد سواه قبل أن يوجد هذه المخلوقات، فلا بد أن يكون الموجد غنيا عن العالمين سبحانه، غني عما سواه، قديم أزلي. قديم، القديم يعني الذي لم يسبق بعدم، القديم الذي لم يسبق بعدم، واضح. وأزلي لأن القدم، هناك قدم نسبي يعني بالإضافة إلى شيء آخر، مثلا الله تعالى وصف بعض الأشياء بأنها قديمة كالعرجون القديم، عرجون النخل يوصف بأنه قديم بالنسبة للعرجون الجديد، فهو قدم نسبي، لكن ممكن العرجون القديم هذا يوجد أشياء أقدم منه، فهو قدم هنا ليس أزليا وإنما قدم نسبي، يعني أنه وجد قبل شيء آخر جاء بعده، لكن الذي ليس قبله شيء هذا هو القديم الأزلي الذي ليس قبله شيء، وهو الله سبحانه وتعالى. لكن القديم اللي هو بالنسبة لما بعده لكنه قبله أشياء، فهذا يكون قدمه يعني قدما نسبيا أو إضافيا. قال لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، الحادث اللي هو المخلوق، الحادث هو المخلوق، والعدم المعدوم الذي ليس بموجود. فإذا الله سبحانه وتعالى يعني موجود سبحانه وتعالى، قديم لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. قال فوصفوه بما يمتنع، فإذا الكون لابد له من موجد، ويكون واجب الوجود بذاته، وأن يكون قديما أزليا لا يجوز عليه الحدوث ولا يجوز عليه العدم. فيقول فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. فهؤلاء اللي هم يعني غلاة المنحرفين في باب صفات الله سبحانه وتعالى وصفوا الله سبحانه وتعالى بما يمتنع وجوده، بما ليس بموجود. فضلا عن أن يكون موجودا وأن يكون واجب الوجود وأن يكون قديما ليس قبله شيء ولم يسبق بعدم سبحانه وتعالى. فإذا هم معناها أنهم عطلوا الكون يعني عن وجود الخالق ونفوا عن الله سبحانه وتعالى الوجود فضلا عن أن يثبتوا ربا خالقا لهذا الكون سبحانه وتعالى. فهذه الطائفة الأولى لغاية كده واضح. طيب فرقة ثانية من الذين انحرفوا في أسماء الله وصفاته قال وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. وجعلوا الصفة هي الموصوف فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البدهيات أو البديهات وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية. هنا يقول عن فئة من الذين انحرفوا في هذا الباب يقول طائفة من الفلاسفة وأتباع الفلاسفة. وهذه طريقة الطريقة التي يذكرها هنا طريقة بعض الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام مثل الفارابي وابن سينا وكذا. هذه عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى يصفون الله سبحانه وتعالى بالسلوب والإضافات. السلوب اللي هي الصفات المنفية، السلوب عرفنا السلب اللي هو النفي، فيصفون الله بالسلوب يعني بالصفات السلبية فينفون عن الله تعالى ليس بكذا وليس بكذا ويفصلون في في السلب في النفي. وحتى يعني هؤلاء عندما يثبتون بعض الصفات عكس طريقة السلف، طريقة السلف عندما ينفون يقولون ان هذا النفي انما يراد به اثبات ما يقابله من الكمال. يعني طريقة السلف لما بننفي مثلا عن الله تعالى العجز نقول هذا معناه اثبات القدرة، ننفي عن الله تعالى مثلا السنة والنوم معناه اثبات كمال الحياة. هم طريقتهم العكس، الاصل عندهم السلب، وعندما يثبتون صفات معدودة يعني يثبتون لله تعالى الوجود يقول لك أن الله تعالى موجود يفسرون الصفة الثبوتية بأن المقصود بها السلب. عندما تسألهم ما معنى أن الله موجود يقولون أي مسلوب عنه العدم، مسلوب عنه العدم. ويثبتون لله تعالى الوحدانية ويقولون الوحدانية معناها أنه لا ينقسم ولا ينفون عنه القسمة والشريك، فيقول لك ان الوحدانية معناها عدم القسمة وعدم الشريك. فيثبتون بعض الصفات اللي هي الثبوتية اللي هي الوجود والوحدانية ويفسرونها بصفات سلبية، وبعدين يفصلون يعني الثبوت عندهم قليل ويفسرونه بسلب وبعدين يفصلون في السلب بالسلوب والإضافات. الإضافات اللي هي الصفات التي لا تعقل إلا بتعقل ما يقابلها. فيقولون مثلا أولية الله بمعنى أن المخلوقات بعده وليس الأولية اللي هي كما هي عند أهل السنة أن الله تعالى هو الأول يعني الذي ليس قبله شيء ولم يسبق بعدم، وإنما الأولية يعني بالنسبة أو بالإضافة إلى المخلوقات يعني أن الله تعالى قبل المخلوقات والمخلوقات بعده. ويجعلون الله سبحانه وتعالى عما يقولون هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني الوجود الكلي اللي هو في الأذهان بشرط الإطلاق، يعني ويزيدون يقول لك بشرط الإطلاق يعني زيادة في التأكيد على ان الوجود هذا مجرد وجود ذهني فقط لا حقيقة له خارج الأذهان لا حقيقة له خارج الأذهان. فعندهم وجود الله سبحانه وتعالى هو يعني مجرد وجود في الأذهان، وجود مطلق بشرط الإطلاق، يعني ليس موجودا واجبا بنفسه و سبحانه وتعالى، وأنه وإنما إيه وجود يعني ذهني بشرط الإطلاق. وهم عندما يعني تسأل هؤلاء الفلاسفة ماذا تقصدون بشرط الإطلاق المطلق، بشرط الإطلاق ما معناه عند الفلاسفة، يفسرونه في كتبهم بأنه الذي لا يكون في الخارج، الذي لا يكون في الخارج، لا يكون خارج الأذهان والعياذ بالله. إذن محصل مذهبهم الإلحاد والعياذ بالله وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى. إذن جعلوا وجود الله سبحانه وتعالى مجرد إيه يعني معنى في الأذهان لا حقيقة له خارج إيه أذهانهم، تعالى الله عما يقولون. ثم ذكر يعني أنهم يجعلون الصفة هي الموصوف، يجعلون الصفة هي الموصوف، يعني يقولون عندما يقولون مثلا إن الله تعالى عالم ومتصف بالعلم، العلم هو العالم شيء واحد، والعلم هو القدرة، والصفة هي الصفة الأخرى، ما فيش فرق عندهم إيه في المعنى بين العلم والقدرة، ولا بين العلم والعالم، ولا بين القدرة والقدير، كلها شيء واحد، ويرجع في النهاية إلى وجود يعني ذهني لا حقيقة له خارج الأذهان، تعالى الله عما يقولون. فعندهم أن العلم ليس معنى زائدا عن ذات الله سبحانه وتعالى اللي هي صفة العلم، وإنما العلم هو نفس العالم اللي هو نفس الموجود الذي هو إيه وجود ذهني لا حقيقة له في الخارج. فمآل كلامهم إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وإنكار جميع صفاته سبحانه وتعالى، يثبتون ألفاظا لا حقيقة لها ولا معنى لها. يذكر يعني شبهة إيه هؤلاء ثم يرد عليهم، يعني هم طبعا إيه يعني شبهة هؤلاء يعني خلاصتها أنهم يزعمون أن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى يعني يقتضي تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، فهم زعموا أنهم فروا من التمثيل وفروا من التشبيه، فوصفوا الله تعالى بأنه وجود مطلق. فهؤلاء يعني سنرد عليهم بأن هذا الكلام يعني طبعا طريقة السلف، الرد يأتي تفصيلا لاحقا يعني، لكن باختصار أن السلف الصالح عندما قالوا إن الله تعالى عليم لم يقولوا كعلم المخلوق، وإنما عليم علما يليق بالله سبحانه وتعالى، فإثبات الصفات لا يتضمن تمثيلا ولا تشبيها بالمخلوقين، لا يتضمن تمثيلا ولا تشبيها بالمخلوقين. ثم يقال لهم يعني إن هذا الوجود المطلق يستحيل أن يوجد خارج الأذهان، يستحيل أن يوجد خارج الأذهان، وأن جعل الصفة هي الموصوف والصفة هي الصفة الأخرى أن هذا من المكابرة للبدهيات، كما ذكر الشيخ الإسلام أن هذا مكابرة للبدهيات، يعني إنكار للبدهيات العقلية، فإن العقل يعني السليم يميز بين الصفة والموصوف ويميز بين الصفة والصفة الأخرى، ويميز بين الصفة والصفة الأخرى. بعد ذلك سأذكر مذهب المعتزلة في الصفات والرد عليهم إن شاء الله بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.